الأشقر رحمة الله تعالى عليه، وهو قد اختصر كتاب الشوكاني في تفسيره فتح القدير، فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وصلنا معكم سورة عبس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى، عبس بمعنى كلح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وأعرض، كلح بوجهه وأعرض، هذا عبس. فيبين الله عز وجل أن محمد صلى الله عليه وسلم عبس وتولى عمن أن جاءه الأعمى، وهذا السبب، سبب نزولها أن عبد الله بن مكتوم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع كبار القوم، وكان يطمع النبي صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، لأنه يكون قوة لهذه الدعوة. فكلما جاءه عبد الله بن مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعمى، كلح بوجهه صلى الله عليه وسلم إلى من معه، وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أي لأن جاءه الأعمى. وهذا سبب النزول، أن قوم من أشراف قريش كانوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد طمع في إسلامهم، فأقبل إليه رجل أعمى هو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع عليه ابن أم مكتوم كلامه، فأعرض عنه فنزلت هذه الآيات. هذا سبب نزول هذه الآية. ثم قال الله عز وجل وما يدريك يا محمد لعله يزكى، لعله يزكى، لعل هذا الأعمى يتطهر تزكية من الذنوب بالعمل الصالح بسبب ما يتعلمه منك، يعني اشترك يمكن يستفيد هو أكثر مما هؤلاء الذين هم عندك وأنت حريص عليهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص، وهذا شيء يعني مشروع، أن يبحث عن هؤلاء الذين يدفعون الدعوة، يقيمون هذه الدعوة، لأن دعوة عظيمة تحتاج لها دعم. أو يتذكر، قال لعله يتزكى أو يتذكر، أي يتذكر يعني، فيتعظ بما تعلمه من المواعظ، فتنفعه الذكرى، أي تنفعه الموعظة، لعله يتزكى أو لعله تنفعه هذه الذكرى. فهذا المطلوب منك أن تعلم هذا وهذا ولا تختص. والنبي صلى الله عليه وسلم معذور كان في لقائه بكبار قريش. أما من استغنى، ويقصد هنا كبار قريش الذين كان يكلمهم، استغنى كان ذا ثروة وغنى، أو استغنى عن الإيمان وعما عندك من العلم، إذن إما استغنى بماله، إما استغنى بماله، أو استغنى عن إيمان، الإيمان بالله عز وجل، هذا الذي استغنى فأنت له تصدى، أي تقبل عليه بوجهك وحديثك وهو يظهر الاستغناء، يعني هو قاعد يصد عنك وأنت متجه له، والإعراض عما جئت به. وما عليك ألا يزكى، ومو هذا مو شأنك، أن يتقي الله عز وجل هذا بيد الله تبارك وتعالى. أي قال أي شيء عليك فيه ألا يسلم ولا يهتدي، عليك مسؤولية، ما عليك مسؤولية، أنت علمته لكنه أعرض، فإنه ليس عليك إلا البلاغ، فلا تهتم بأمر من كان هكذا من الكفار. لذلك قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هناك هداية اسمها هداية القبول والتوفيق، هذه بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت، لكن هناك هداية البيان والبلاغ، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. إذن عندنا فرق، عندنا فرق بين هذه الهداية وهذه الهداية. فينبغي أن نفرق. أنت عليك أن تبلغ، عليك أن تنصح. اهتدى اللي أمامك أو ما اهتدى، أنت حققت هداية البيان. أما هداية التوفيق فهي بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى. ثم رد وقال: وأما من جاءك يسعى. هؤلاء أنت ذهبت لهم، أما بالمكتوم جاءك يسعى، أي وصل إليك مسرعا في المجيء إليك، طالبا منك أن ترشده إلى الخير وتعظه بمواعظ الله. هذا جاءك يسعى، فأنت عنه تلهى، أي تتشاغل عنه وتعرض عنه وتتقابل. النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يريد أن يسفه مثلا عبد الله مكتوم، لكن اليوم عند موقف آخر، وهو مع هؤلاء الذين يطمع في إيمانهم. كلا، لا تعمل، لا تفعل يا محمد بعد هذا الواقع منك مثله من الإعراض عن الفقير والتصدي للغني والتشاغل به مع كونه ليس ممن يتزكى. أي لا تفعل هذا، أنك تتشاغل عن هذا الذي جاءك يسعى وتنشغل بهذا الذي هو مستغني، استغنى عنك، عن إرشاد من جاءك من أهل التزكي والقبول للموعظة. هذا جاءك يبي موعظة، هذا أنت تريد توصل للموعظة لكن هو ما يبي. فمن باب التوضيح، هذه لجميع الأمة، حتى نعلم أن نبحث عن من يقبل هذه الدعوة، حتى وإن كان فقيرا، حتى وإن كان ضعيف، ما دام يقبل هذا لعله أن ينفعك غدا يوم القيامة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم قال: إنها تذكرة، أي أن هذه الآيات اللي وردت عبس وتولى أن جاء، هذه الآيات كلها موعظة، أي هذه الآيات أو السورة موعظة، حقها أن تتعظ بها وتقبلها وتعمل بموجبها ويعمل بها كل أمتك. إذن هذا اللي ذكر ما هو إلا ينبغي أن تتعظ به الأمة. فمن شاء ذكره، أي فمن رغب فيما اتعظ وحفظها وعمل بموجبها، يعني هذه عندنا الآن في القرآن، من شاء اتعظ بها ومن شاء عمل بمقتضاها. أنت الآن مطلوب منك أن تحقق ما في كتاب الله عز وجل. في صحف، أي أن هذه مذكورة وثابتة، كائنة في صحف صفتها أنها مكرمة عند الله لما فيها من العلم والحكمة، فهذه محفوظة عند الله عز وجل، مكرمة عند الله لما فيها من العلم والحكمة، أو لأنها نازلة من اللوح المحفوظ. إما أنها نازلة من محفوظة لوح المحفوظ ونازلة من لوح المحفوظ، أو أنها محفوظة عند الله تبارك وتعالى، هي مكرمة عند الله عز وجل لما فيها من العلم والحكمة، إما هذا أو هذا. مرفوعة، أي هذه الصحف ذكر أنها من صفاتها أنها مكرمة، أنها مرفوعة أي رفيعة القدر عند الله عز وجل، ومن صفاته كذلك مطهرة أي منزهة لا يمسها إلا المطهرون، مصونة عن الشياطين والكفار لا ينالونها، المصاحف هذه لا يمسها إلا طاهر، كذلك لا نسافر بالمصاحف إلى بلاد الكفار حتى لا يهان كتاب الله تبارك وتعالى. لكن نجد الشياطين إذا تعامل مع آخرين ممن يمتثلون أوامرهم يريد أن يلوث القرآن، يضع عليه قذارة أو يدوس القرآن أو كذا، لأنه يريد أن يهين القرآن. ثم قال: هذه الصحف المكرمة والمرفوعة والمطهرة بأيدي سفرة، السفرة هم الملائكة الذين يسفرون بالوحي بين الله ورسوله من السفارة ويستعي بين القوم، وسفير مثلا نقول سفير الكويت في كذا يسفر عما تريده هذه الدولة، كذلك هؤلاء السفر الملائكة الذين يسفرون بالوحي بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء السفرة وصفهم بأنهم كرام، كرام على ربهم، كرام عن المعاصي، كرام على ربهم أي هذه الملائكة خلقهم الله عز وجل ما عصوا الله عز وجل سبحانه وتعالى، كذلك كرام عن المعاصي لا يعصون الله عز وجل أبدا. بررة أي أتقياء مطيعون لربهم صادقون في إيمانهم. إذن هؤلاء السفرة الملائكة كرام وأنهم بررة. انتهى الآن المقطع الثاني، جاءنا مقطع ثالث الآن وهو بيان كفر الإنسان. قتل الإنسان وما أكفره، قتل بمعنى لعن، لعن الإنسان الكافر ما أشد كفره. ليه؟ قال من أي شيء خلقه، أي من أي شيء خلق الله هذا الكافر، من نطفة خلقه. ما تعرف أنت اليوم صاير لي طاغي وتعمل الموبقات، إيش أصلك؟ مما خلقت؟ قال من نطفة، من نطفة خلقه أي من ماء مهين، فكيف يتكبر من خرج من مخرج البول مرتين، من خرج من مخرج البول مرتين في دخول المني وخروج المولود مرتين، دخلت وخرجت، لما تتكبر؟ على ماذا تتكبر؟ لمالك، ذروتك، لجاهك، لسلطانك، هذا أصلك. من نطفة خلقه فقدره أي فسواه وهيأه لمصالح نفسه، وخلق له اليدين والرجلين والعينين وسائر الآلات والحواس. إذا قدره أي سواه وهيأه، خلقه بخلق قويم، المخلوقات تسحف، مخلوقات تمشي على ثلاث أربعة أرجل وأنت مستقيم القامة. ثم السبيل يسره، هنا يتدرج معه، خلقه من نطفة فقدره خلقه خلقا سويا، ثم السبيل يسره أي يسر له الطريق إلى تحصيل الخير أو الشر. علمك وهديناه النجدين، إما شاكرا وإما كفورا، يعني ما خلقك هكذا لكن خلقك وعلمك. ثم بعد ذلك ثم أماته فأقبره، شوف التسلسل من الخلق إلى الموت. ثم أماته فأقبره أي جعله ذا قبر يوارى فيه إكراما له، لأن الدفن إكراما للميت، لأن لو وجد على وجه الأرض لخاس، لظهرت منه روائح نتنة، لكن دفنه في الأرض، ادخل المقبرة الآن ما تنتهي روائح. ولذلك حتى في القبر الله عز وجل كرم هذا المدفون، لما مشى الرجل بين القبور بنعليه قال يا صاحب السبتيتين اتق الله وانزع سبتيتيك إكراما. القبر لا يجلس عليه ولا يداس، إكراما لمن في القبر. فإذا كرمه الله عز وجل سبحانه وتعالى لما جعله في القبر. ثم إذا شاء أنشره أي بعد القبر، إيش يصير؟ هل خلاص انتهت الحياة؟ ما انتهت الحياة، سوف يكون بعد الموت. أي ثم إذا شاء الله إن شاءه أحياه بعد موته، أي في الوقت الذي يريده الله تعالى. ويوم القيامة حتى الرسول ما يعلم، لما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال وما أماراتها؟ إذن الساعة قال أرسلت والساعة كهاتين فقط. لكن متى الساعة؟ الرسول لا يعرف متى الساعة، ولذلك متى شاء الله سبحانه وتعالى بعث من في القبور سبحانه وتعالى. ثم جاء المقطع الرابع في هذه السورة يبين حال الإنسان الآن وهو يقرأ هذه المواعظ. اليوم حين نقرأ المواعظ ونفقه ونفهم، إيش سويت؟ شنو موقفك الآن من هذه المواعظ؟ هل هي تمر مرور كتاب تقرأه خلاص، ولا أن لابد أن ينعكس على حياتك؟ ثم قال كلا لما يقضي ما أمره، أي بل أخلى به بعضهم بالكفر، أي خلى بما أمر الله عز وجل بأن كفر هذا الإنسان، وبعضهم بالعصيان، وما قضى ما أمره الله إلا القليل. هل قضى الإنسان ما أمره الله عز وجل كاملا؟ لا، هناك من آمن بالله عز وجل وهذا أمر، لكن هناك من كفر بالله، هذا ما قضى ما أمره الله عز وجل. هناك من عصى الله سبحانه وتعالى، كلا لما يقضي ما أمره. ثم يذكره الله عز وجل بالنعم. اليوم جاي عايش 50 سنة 60 سنة 20 سنة 30 سنة أيا كانت السنوات، ما أكلت ما شربت ما لبست، كل هذه النعم تنساها؟ من اللي أعطاك هذه النعم؟ يذكرك الآن. فلينظر الإنسان إلى طعامه اللي أكلته، أي لينظر كيف خلق الله طعامه الذي جعله سببا لحياته. أكلت رز، أكلت لحم، أكلت سلطة، أي أكل، شربت لبن مثلا، كل هذا انظر إلى طعامك كيف خلقه الله عز وجل، شلون وصلك، شلون أنت اليوم تتغذى بشيء أمامك، مصدره وين؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه. ثم شققنا الأرض شقا أن صببنا الماء صبا. من الذي أنزل المطر؟ ولذلك تجد الآن موسم الأمطار ما في أمطار، يمكن تنزل الأمطار في وقت مو موسم أمطار. من الذي ينزل المطر في وقت مناسب للزراعة؟ لو نزل المطر بالصيف ما يصلح للكويت مثلا، لو نزل المطر مثلا في وقت الوسم زين رح ينبت عشب ورح يصير عندنا خير. إذا من هو الذي صب هذا الماء؟ إذا هو الله عز وجل. ثم شققنا الأرض شقا، لا يمكن الحبوب إذا كانت فوق أن تنبت إلا إذا كانت مطمورة تحت الأرض. قال أي شققناها بالنبات الخارج منها بسبب نزول المطر شقا بديعا لائقا بما يخرج منه في الصغر والكبر والشكل والهيئة. ما في نبات إلا لابد وأن تدفنه بالأرض ثم تسقيه الماء، إذا كان فوق الأرض ما يصلح. لذلك الله عز وجل جعل للأرض لها طبيعة، حبوب، من تجي الحبوب هذه؟ من روث البهائم، الإبل والغنم والبقر، روثها الحبوب ما تهضم، تنذرها في كل مكان، يأتي الطير وينقرها، ثم تأتي الرمال فتطمرها، ثم يأتي المطر عليها فيسقيها، ثم تشق الأرض. في المحميات يقول خبراء البيئة، يقول لابد أن تكون هناك حيوانات داخل، من إبل ومن غنم بعدد محدود. ليه؟ يقول تأكل من هذه الشجرة فيها بذورها، ثم تنتقل إلى مكان آخر وتخرج روثها في مكان آخر، فنقلت هي الحبوب بالمكان، وهذه دورة الطبيعة لابد أن تكون موجودة بهذه الصورة، في رياح، في غبار، في حيوان، في كذا، إذن العملية تامة. وذلك الشجر ينتشر والنباتات تنتشر. فأنبتنا فيها، أي هذه الأرض هي أرض واحدة فيها حبوب وفيها أشجار وفيها خضروات نفس والأشجار، هذا نبت حلو مثل المانجا وغيره، هذا حامض مثل الليمون، هذا نبت طيب مثل التفاح وكذا. إذن هي أرض واحدة لكن تختلف ثمارها. كل هذا من حكمة الله عز وجل، عليك أن تنظر فيه وتعرف. أنت أكلت تفاح الآن، شو طلع التفاح؟ كيف نبت؟ من الذي أنبته؟ من الذي جعل هذا أحمر، هذا أخضر، هذا أصفر؟ إذن لابد أن تتفكر في كل شيء تراه وترجعه إلى الله تبارك وتعالى. فأنبتنا فيها حبا، يعني الحبوب التي يتغذى بها، والمعنى أن النبات لا يزال ينمو ويتزايد إلى أن يصير حبة، حنطة، رز. وهذا مما يدخر، هذا مما يدخر، ممكن تخليه سنوات. لو كان الحبوب تؤكل مباشرة يمكن نهلك، يجي وقت من الأوقات ما عندنا، ما وقت زراعة، فما عندنا شيء نأكله. فجعل هناك من الحبوب ما يدخر لتنتفع به، وجعل هناك من النباتات ما تؤكل طازجة، وإذا ادخرت فسدت. إذا جعل هذا وجعل هذا، إذا تفكر أنت، ما عليك إلا أن تتفكر. وعنبا وقضبا، القضب هو القت الرطب الذي تعله به الدواب. لو الدواب ما عندها علف تأكله هل تصلح الحياة؟ الدواب ما عندها علف تأكله هل تصلح الحياة؟ جزما لا تصلح، لأن أنا من أكل لحم؟ أكل من بهيمة الأنعام، إما إبل وإما غنم وإما بقر. مما يتعلف، مما يأكل هذا؟ يأكل النبات القضب، قضبة، القضة يأكله، ثم أنا أستفيد من وراه. لذلك تذكرون دعاء إبراهيم عندما قال وهو عند البيت الحرام، قال إني ربنا إني تركت من ذريتي بواد، إيش قال؟ غير ذي زرع، يعني ما في زرع في ذاك المكان. إيش معناته لما يكون غير زرع؟ ما في زرع، ما في حياة، يعني ما في زرع، ما في حيوان أصلا. الحيوان لابد يكون في زرع عشان يأكل، وأنا حتى أعيش لازم يكون في حيوان عشان أكل منه، أشرب لبنه، كذا، عدل. فإذا كنا يقول غير ذي زرع معناته موت، هلاك، ما في شيء، فاضي. ولذلك جعلها من نعم الله عز وجل القضبة اللي هو القت الذي ينتفع به الحيوان. وحدائق غلبة، النخل الغلب هي النخل الكرام الغلاط الجذوع، يعني قوية، خلاص صارت ضعيفة ما تروح تموت، قصيرة مدتها، لكن لما تكون جذعها قوي يكون هذا عمرها أطول. وفاكهة وأبا، الأب كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس. إذن الأب إيش هو الأب؟ ما تنبته الأرض لكن لا يأكله الناس، ما يصلح لك، يصلح لمن؟ للحيوان اللي أنت لابد تستفيد من وراه. مستحيل الحيوان ما لا أكل، إذا ما لا أكل أنت راح تموت. ولا يزرعونه من الكلاء وسائر أنواع المرعى. ولذلك نجد أن في البراري في أكو نباتات تؤكل يأكلها، وفي نباتات لا يأكلها الناس. في البراري عشب أرض واحدة، يقول هذا تأكله وهذا نافع وهذا في كذا، هذا ما يصلح لك، إذا أكلته تتسمم، إذا أكلته يصير معك كذا، هذا حتى يأكله الحيوان. وهذا حتى نستشعر عظمة الخالق سبحانه وتعالى كيف قسم الأرزاق، قسمها وجعل لكل واحد رزقه. ثم يأتينا المقطع الخامس، يذكر بيوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة يعني صيحة يوم القيامة التي تصخ الأذان أي تصمها فلا تسمع، هذا يوم قائم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ألا يفتن وإياكم. يوم هذا اليوم يفر المرء منين؟ لاحظوا لاحظوا القرابة، أخيه وأمه وأبيه وصاحبته للزوجة وبنيه، أقرب الناس لك، عصبتك عزوتك اللي هم ما يخلونك بالأزمات. اليوم في أزمة صاخة قامت القيامة، أقرب الناس لك يفرون منك، أقرب الناس منك يفرون منك، وهؤلاء أخص القرابة وأولاهم بالحنو والرأفة، فالفرار منهم لا يكون إلا لهول عظيم وخطب فظيع. وضح الهول؟ وضح الهول؟ وضوح الهول هو بفرارك من هؤلاء جميعا. لاحظوا هنا فر منين؟ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكن تفتدي بمن؟ تفتدي ببنيك، بقبيلتك، بأهلك، لكن ما تفتدي بأمك وأبيك. الفداء يوم القيامة ما تفتدي بأمك وأبيك، وهذا من البر. لكن الهروب يمكن أنا أهرب لكن ما أفديهم، أن يكون بدلي في نار جهنم. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هؤلاء جميعا لذكرهم، يشغله عن الأقرباء ويصرفه عنهم ويفر عنهم حذرا من مطالبتهم أيام بما بينهم، ولئلا يروا ما هو فيه من الشدة. ولدك الآن الذي بذلت جهدك معه تطلب منه حسنة واحدة يعطيك إياها، تقول يا ولدي أنا محتاج اليوم فزعة منك، أبي حسنة واحدة، يعطيك إياها؟ ولدك ما يعطيك إياها، يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه. ولذلك حصل أنت اليوم، حصل أنت الحسنات، القرآن اليوم الحرف عشر حسنات حصل، ولدك ما يعطيك إياها يوم القيامة. والله مهما فعلت له في الدنيا ما راح يعطيك حسنة واحدة يوم القيامة، وهذا واضح من الآيات التي أوردها الله تبارك وتعالى. ثم يبين الناس بذلك اليوم، المجموعة الأولى وجوه يومئذ مسفرة، نسأل الله أن نكون منهم، أي مشرقة مضيئة، وهي وجوه المؤمنين، لأنهم قد علموا أن إذاك ما له من النعيم والكرامة، عرفوا الكرامة التي أعطاهم الله عز وجل إياها. إذن أنت اليوم تسعى لأن تكون مثل هؤلاء، وكلنا نسعى لذلك، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه الوجوه الطيبة المشرقة المسفرة، ووالدينا ووالدينا يوم القيامة. هذه الوجوه الأولى وكلنا يسعى لها، وكل واحد يعرف طريقه. الوجوه الأخرى نسأل الله السلامة، جنبنا إياهم أفعالهم. ووجوه يومئذ عليها غبرة، عليها غبار وكدرة، هذه مسفرة، هذه غبار وكدرة لما تراه مما أعده الله لها من العذاب. هذه ترى الإحسان، ترى الجنة، ترى الخير، وجوه مسفرة. هاي ترى العذاب، وجوه عليها ترهقها، وجوه عليها غبرة ترهقها قترة، أي يغشاها سواد وكسوف وذلة وشدة. إذا عرفنا الوجهين الآن، وجوه مسفرة ووجوه عليها غبرة، أولئك يعني أصحاب الوجوه المغبرة هم الكفرة الفجرة، هم الذين أعرضوا عن دين الله تبارك وتعالى ولم يعملوا بمقتضى. الفجرة هم الفاسقون الكاذبون. إذا معنى ذلك مواعظ هذه ولا من مواعظ؟ هذه مواعظ، أين أنت من هذه المواعظ؟ أين أنت من هذه المواعظ؟